مناسب مناسب دائما بالنسبة إليك. جزاكم الله خير شيخنا. وإياك. الله يبارك فيكم. آمين. أشكل علي شيخنا شيء اللي هو الطريق الثالث من الحديث من طرق حديث ابن عباس. نعم. طريق الطبراني. إيه. وقلتم وهذا سند صحيح ورجل كل ثقات وقال له علة ومن الغرائب عن الطريق مع صحتها أغفلها كل من خرج الحديث المتأخرين. نعم. لي يعني شيخنا استشكل عليه شيء. تفضل. بارك الله فيك. الطريق أخرج يعني أنتم ذكرتم الحديث من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه عن وكيع. لحظة بالله خليني طالع الحديث حتى يكون أمامي. قديش رقمه؟ 36 صفحة 52. قديش؟ 36 الحديث رقم 36 المجلد الأول. المجلد الأول صحيح. أيوة بس مسكني إذا شئت الإشكال. صفحة 52 أقول إشكال عندك. جزاكم الله خير شيخنا. الطريق الثالث من طرق حديث ابن عباس. نعم. أزوتمو للطبراني في الكبير. أيوة. من طريق عبد الله بن أحمد حدثني أبي أخبرنا وكيع إلى آخره. إشكالي هو ما يلي. الحديث متن الحديث استنثروا مرتين بالغتين. لحظة بالله شوي لأنه صفحة 53 هون في عندي أرقام 5 6 قبلها شيخنا صفحة 52 آخر الصفحة 52. كويس 52 نعم الطريق الثالث. طيب شو الإشكال؟ الإشكال إنه أنا وقفت على يعني تتبعت الحديث من هذا الطريق. نعم. من طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض إلى آخره، فوجدت شيخنا متن الحديث. نعم. استنثروا مرتين بالغتين. نعم. والأذنان من الرأس. لفظة والأذنان من الرأس. أيوة. يعني لعلها يعني خطأ من ناسخ المعجم الكبير. ايوه ليش؟ لانه رواه عن وكيع. رواه عن وكيع ثلاثة دونها. ايوه. هذا اولا. ثانيا وعشرة وبعضهم من كبار الحفاظ الثقات تابعوا وكيع عن ابن ابي ذئب ايضا دون ذكر الاذنين. طيب. واحمد في المسند رواه من ثلاثة طرق عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن ابي ذئب. ايوه. وذكر الاذنين ايضا، وكذلك عن هاشم ابن القاسم. ايوه. وكذلك عن من طريق يزيد عن ابن ابي ذئب ايضا دونها. ايوه. وروى الطيالسي في المسند عن ابن ابي ذئب دون ذكر الاذنين، وكذلك عبد الله بن المبارك. ايوه. وكذلك اسد بن موسى اسد السنه وادم بن ابي اياس. ايوه. وخالد بن مخلد وإسحاق بن عيسى وإسحاق بن سليمان الرازي. نعم. أي نعم. رواع وكيع أيضا شيخنا ابن أبي شيبة. أيوة. وإبراهيم ابن موسى وعلي ابن محمد رواع وكيع من غير ذكر لفظة الأذنين. أي نعم. وعندي الآن يعني بين إيدي يعني كل طريق إلى أي المصادر معزوة. نعم خلاص انهيت شيخنا. جزاك الله خير. اياكم. شو رايك تقدم لي صورة مما عندك حتى انظر اليها وادرسها دراسة دقيقة؟ وجزاك الله خيرا. جزاك الله خير ان شاء الله. وشكرا. بارك الله فيكم. لكن ما ادري شيخنا يعني هذا الاشكال يعني كيف ممكن انه لهذا. بارك الله فيك. من بعد ما أدرس ما ذكرت دراسة واعية، لأنه الظاهر اللي بتقوله أنه بيطلع الجواب أنه الحديث هذا يكون مرسلا ولا يصح وصله، أليس كذلك؟ شيخنا الإشكال عندي. نعم. أنه أبو داوود الطبراني يروي عن عبد الله بن أحمد عن أبي عن أحمد عن وكيع. نعم. أحمد رواه من ثلاث طرق في المسند من غير طريق وكيع عن ابن أبي ذئب. طيب هذا أليس يعادل ما ذكرت بارك الله فيك؟ لا شيخنا، أنا اللي قادش في ذهني إنه ذكر الأذنان من الرأس طيب غير واردة أبدا في هذا الحديث. وأخرجه الدارقطني واختلف في وصله وإرساله، والراجح إرساله. إيش معنى الكلام؟ هذا شيخنا الدارقطني من طرق أخرى غير هذا الطريق، هذا الطريق غير موجود أبدا. الدارقطني من الطرق الأولى التي تحدثتم التي تكلمتم عليها. أيوة. أما هذا الطريق ما أخرج الدارقطني منها. طيب كونه بدنا نحكم أنه هذه زيادة في الطبراني كما قلت في أول كلامك أنها خطأ من الناسخ. نعم. كيف نصل إلى هذا الحكم؟ ننظر من روى عن وكيع. هذا طريقة الحكم عليه بالخطأ على الراوي وليس على الناسخ. شيخنا الحديث أنا حقيقة ما ظفرت مين رواه من طريق الطبراني. لو وجدنا من رواه من طريق الطبراني وجدنا هل فيه والأذنان من الرأس أم لا، أصل الحديث في الاستنثار. بارك الله فيك، هذا مفهوم، بس أنا قصدي أن أقول أن الحكم بأن هذه الزيادة ليس لها أصل عند الطبراني نفسه، هذا لا يمكننا إلا إذا وجدنا نسخة من معجم الطبراني نفسه لا توجد هذه الزيادة. أو من رواه من طريقه من غير ذكر الزيادة، صحيح شيخنا؟ نعم، كل دروب طاحون كما يقال. نعم. فهل وجدت هذا؟ أنا ما وجدت من أخرج من طريق الطبراني بعد. طيب، فإذا لكن لما نجد مثلا ثلاثة رووا من غير هذا الطريق عن وكيع دون هذه الزيادة، عشرة يحكم بشذوذها. يحكم بشذوذها. أي نعم، ولا يحكم بأنها مدسوسة سواء خطأ أو عمدا في معجم الطبراني الكبير. نعم، جزاكم الله خير شيخ. على كل حال نرجو أن نطلع على ما ذكرت مصورا إن شاء الله. وجزاك الله خير. إياكم شيخنا. أهلا، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.